بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وهذه هي المرحلة الأخيرة في قصة السفينة، أمر من الله لنوح بصنع الفلك، وتنفيذ من نوح بقوله ويصنع الفلك. ظل يصنع الفلك حتى جاءت إشارة البدء بعلامة وفارة التنور. أمر الله أن يحمل فيها من كل شيء زوجين وأهله ومن آمن، ففعل نوح ذلك وقال: نوح اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، بدليل إن ربي لغفور. يبقى القول من مين؟ يبقى القول من نوح. وقال اركبوا، والركوب هو أن يكون الراكب على المركوب مستعلن عليه. الاستعلاء يقتضي أن الشيء المستعلى عليه في خدمة المستعلي، والشيء المستعلى عليه في خدمة المستعلي السفينة. فكأن تسخير الله للسفينة عشان يخدم مين؟ المستعلي عليه. لكن قول الله اركبوا فيها ولم يقل اركبوا عليها، ما دام الركوب بيبقى على، هو قال اركبوا ايه؟ ده بده يدينا لقطة جميلة في ان السفينة مش معمولة سفينة بدائية، ده معمولة على احدث نظام في البواخر، ان انتوا هتبقوا راكبين مش عليه اندك، لا هتبقوا راكبين فيه، فيها ادوار. ايش الحكاية دي؟ يبقى دي عملية اركبوا فيها، دي لها قال ايه؟ ولانها فيها اشياء مختلفة، حيوانات ووحوش وهوام ودواب ومش عارف وناس، ما يبقوش دولي ويا دولي ويا دولي، يبقى لازم ايه موجود فيها؟ ايه موجود فيها؟ طبقات. اركبوا فيها بسم الله مجريها مرساها. السفينة معمولة علشان تنجي من الغرق، اذا لابد ان تسير لتذهب بالراكبين فيها الى مكان لا يصله الماء، يبقى لازم يبقى عالي، فلا بد من الجريان ولا بد من الرسوب. فجريانها يكون بسم الله، ورسوها بمين؟ بسم الله. قولوا ان ربي لغفور رحيم ليه؟ قال لك لان عمليه العنايه بالذين امنوا مع نوح، هم امنوا صحيح، انما في التكليف يعني لازم يكونوا يعني ملائكة في التكليف، ولا برضو منهم شوية؟ البرضو ربنا قدر أنهم آمنوا، ولذلك عفى عن إيه؟ عن بعض الذنوب اللي عملوها كده، ولم يؤاخذهم بالإيه؟ بذنوب. ودي الميزة في بسم الله والرحمن الرحيم. يعني كلمة بسم الله معناها إيه؟ بسم الله. أنت لما يجي القاضي يقول لك بسم القانون، باسم الوطن، باسم الدستور، يعني الذي أهلني للحكم هو مين؟ الدستور. أنا مش بحكم بذاتي كقاضي، لا، أنا بحكم باسم إيه؟ باسم الدستور وباسم القانون، يبقى أنا مش بحكم بشخصي. كذلك أنتوا هتركبوا فيها مش بأشخاص، أنتوا هتركبوا فيها باسم الله، لأن هو السفينة لله أمراً ولرسوله صناعة، مش كده؟ الله كلها مين؟ بسم الله. ولذلك بقول لك ايه، كل شيء لا يبدأ بسم الله فهو ايه؟ أبتر. ليه؟ أم قال لك لأنك حين تقبل على فعل شيء، الأفعال أو الأحداث تحتاج إلى طاقات متعددة، فان كان فعل عضلي يحتاج لقوة، ان كان فعل عقلي يحتاج لفكر وروية وأناة، ان كان فعل مثلا في هجاء يحتاج لشيء من الشجاعة، ان كان في تصفية نفوس يحتاج للحلم. الله، إذن فاحتياجات الأحداث لأشياء شتى. فأنت عشان تقول قوة كنت تقول باسم القادر أو باسم القوي، عايز علم وروية تقول باسم العليم، عايز غنى تقول باسم الغني، عايز حلم تقول باسم الحليم، عايز شجاعة في الحرب تقول باسم القهار. لكن ده الفعل الواحد قد يحتاج لإيه؟ لأشياء كثيرة. قال لك يغني عن ذلك أم تنادي ربك أو تتبرك بربك باسم واجب الوجود وهو الله، ففيه منطوي كل صفات الكمال. قل بقى باسم الله، تبقى أن كنت عايز قوة يديك قوة، أن كنت عايز غنى يديك غنى، شوف الصفات بتاعته كلها بقى. وقال لك إياك أن تتهيب أن تبدأ بي تيمنا أو تبركا، لأن لك معاص معي، لأني رحمن ولأني رحيم. برضو ما تستحيش، عايز برضو مني حاجة، ادخل على بسم الله وإن كنت إيه، وإن كنت عاصيا، لأني إيه رحمن وإيه ورحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. طبعا المعنى كده إيه، فركبوا مش كده ولا لا؟ ده ضروري. وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالإيه؟ شوف بقى انت طبعا لما شفت مثلا بحر هايج او بتسمع النشرة يقول لك ارتفاع الامواج في النهاردة مثلا متر ونص مترين متر تلات، لا ده الموج مش متر ونص، الموج كالإيه؟ كالجبال. وهي تجري بهم في موج كالجبال، كلمة تجري بهم في موج كالجبال يدل على انها مسيرة بقدرة عالية، الامواج ما طحش فيها ولا عملت فيها اي حاجة. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه، شوف العاطفة بتاعت الايه الابوة بقى، شاف ابنه كده كان بمعزل عنه وبعدين ندى قال له يعني ويانا تعالى ويانا، فجت القصه بتاعت الابن بقى، قال له لا سآوي الى جبل ايه يعصمني من الماء، فرد عليه قال له لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وهم بيتكلموا حال بينهم الايه الموج، فكان من الايه من المغرقين. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل بعيد عنه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال أي نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أراد الله أن ينهي القصة، ما جابش هنا حكاية واستوت على الإيه الجودي، هيجيبها بعدين، لأن استواءها على الجودي معناها إيه؟ الجودي ده في الموصل قالوا إنه هو في الموصل وناحية الكوفة، كلام يعني برضو علم لا ينفع وإيه؟ وجهل لا إيه؟ لا يضر، بده ربنا ينهي الموقف معه. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، البلع هو مرور الشيء من الحلق ليسقط في الجوف، مش كده؟ يقول لك ابلع الحاجة يعني ايه دخلها من الحلق عشان تدخل الايه من الجوف. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ما هو فتحنا أبواب السماء بماء ايه علشان تعرف ان اللقطات متكاملة، اهي فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجر الارض عيونا فالتقى الماء، ما جاتش هنا، وبرضو في يونس لها لقطة، وهنا في هود لها لقطة، وفي سورة نوح نفسها لها ايه لها لقطة، كل قصة جاب ايه بلقطة عشان لما تتجمع وبعدها تطلع القصة الايه القصة الكاملة. خيلة يا ارض ابلعي ما اكل، ساعة ما يقول قيل يا أرض ابلعي ماءك فافهم أن القائل هو من تنصاع له الأرض، هم ليه يعني مين اللي حكوا ليه؟ قيل يا أرض ابلعي ماءك. ليه؟ ما قالش قال الله يا أرض ابلعي ماءك، أم قال لك أصل في شيء متعين وإن لم يقل. عايز ينمي فينا غريزة الإيمان يقول لك ومين اللي هيقول إلا الله؟ مفيش غيره، هو ده عشان يربي فينا إيه؟ فطنة الإيمان. فطنة مش كل حاجة كده على طرف السمام، كل حاجة كده لا، بيشغل إيه؟ بيشغل فكرنا. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، مش فطين، ويا سماء أقلعي. الله، يبقى اللي يزيح عنه الطوفان اللي مغرق الدنيا ده كلها حاجتين اتنين، المصب يبطل والمصرف يشد. عندنا مية مثلا كده ملت بشوية مطر جم والبلوعة مسكوكة، وبعدين بقى ايه لما المطر نقوم عايزين نصف المسألة الاول، نعمل ايه؟ نقوم نسلك الاول البلاليع دي عشان الارض تشفط شوية المية، وبعدين نقول المطر يا رب بقى حوالينا ولا علينا علشان نمنع الايه. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. اقلعي يعني اتركي الشتاء ما تنزلش ميه. يبقى منع الايه، امر اللي تشفط وامر السماء انها ما ايه ما تصبش. يبقى اذا الذي ينجي من الماء الذي يعطل حركة الاحياء اما ايه؟ حاجتين اتنين، نمنع المصب ونخلي الارض تمص وتبلع. علشان بقى تشوف الحكايه دي تمام، تقوم تلاحظ بقى كده لما يكون عين مجاري انسدت، وبعدين ينزل شويه مطر، الارض مش قادره تمص لانها مبلطه بالخرسانه ومش عارف، يمكن لو كانت ارض رمل كده يمكن كانت، انما خرسانه ومش عارف ما فيش هتروح فيه، او المجاري طفحت مش انسدت، المجاري ايه طفحت الميه. معنى طفحت الميه ملهاش امتصاص، ملهاش قدره ايه امتصاص. يبقى الاول نعمل ايه؟ نشوف علشان نسرب الميه دي نجيب بقى بتوع المجاري علشان يعملوا لنا، وبعدين نشوف بقى المصدر بقى بتاع الميه اللي نازله دول، يا رب حوالينا ولا ايه ولا علينا. احنا في عصورنا اللي احنا بنعيشه بنشاهد مثل هذه المساله. ده لما يجي يوم شتاء والبلوعات ما تؤديش مهمتها، شوف ايه اللي بيحصل في مصر، شوف السيارات بتعمل ايه، بتقف والدنيا بتطلع بك والوحل شو قريبه الحكايه ايه. يبقى اذا علشان بتعطل حركه الحياه ولا ما تعطلهاش؟ بتتعطل حركه الحياه. عشان تتعطل حركة الحياة ربنا بالقصة دي بده يخلينا نصف المسألة عشان حركة الحياة تعود، نقول امنع المصب يصب وخلي اللي بيستقبل يمص. اللي هي ايه بقى؟ ايه شوف بقى انت الحنفيات اللي احنا عاملينها او التشاش، علشان واحد يتوضى انا بجيب اقرب حاجة الى الله يعني في الوضوء نفسه، عشان نشوف الاسم بتاعنا حتى في الوضوء بنرتكب اساء. شوف واحد بقى فتح الحنفيه وبعدين غسل ايده ثلاثه والحنفيه ايه، وبعدين قعد يتمضمض ويدعو ويتنشا والحنفيه برضو ايه. شوف بقى علشان يتوضى ياخد كام قد جالون ميه. لو ان هو ايماني يقول لك الاسراف في الماء ولو على نهر جاري، النبي قال كده ولو على نهر جاري، كان يعمل ايه؟ يمنع الصبه دي، لان الصبه دي هتعمل لنا اللبخه، والارض معننه بالميه زي المياه الجوفيه مرتفعه، لا الارض بتشفط ولا المصب بايه يبطل، لازم تتعطل حركه الحياه. فلو ان الناس بقوا مؤمنين صح ومقبلين على الله، نقول له يا اخي طب هات كده صحن بلاستيك كده كويس وحط فيه كوز واحد ميه او اتنين وحطه في ريحك وين ونيه الاغتراف، وخد من الطبق ايه هتتوضى بقد ايه. عايزين واحد يشد الحوت ويتوضى الوضوء العادي من الحنفية ويشوف المية اللي هتنزل قد ايه، ويشوف لما يتوضى الوضوء الشرعي ده الجميل ياخد قد ايه. كررها في الافراد اللي بيتوضوا بقى في البيت، تقوم تجد قد ايه مية، تقوم تجد انك ما استهلكتش في النافع الماء الا واحد على مية يمكن من المية. أنا شوف الحنفية بتقعد بقى صبة كده وانت عمال بتتوضى وعمال وسلاسا بقى المية اللي صبة دي لو انها توفرت تعمل ايه؟ تحيي بها المواد اللي انت عمال بتقول بدنا نحيي الصحراء وبدنا نعمل مش عارف ايه وبدنا نعمل ايه وبدنا نعمل ايه وبدنا نعمل ايه. ها؟ طب تعالى بقى في الارض نقوم نقول ده هتخفف عن الارض كمان، لان مش هترمي فيها مية ترفع فيها النسبة زي ما بيقولوا، وبعد ذلك تعنن الارض وما تقبلش اي ايه. يبقى اذا علشان تعمل العملية دي ناخد من دي عبرة، اللي عايز يغسل معلقة بس كده فيها شوية وسائل يفتح الحنفية مش كده، وبعدين يقعد يمسك الايه ان كانت المعلقة فيها حاجة يابسة شوية شوف قد ايه مية نزلت. بالله لو ان فيه كباية ولا كوز فيه شوية مية وحطينا البتاع فيها وعملناها كده، يبقى اذا لازم يوجد ايه، لازم يوجد وعي في استقبال نعم الله وتصريف فضلات الناشئة من استعمال نعمة الله عشان العالم يمشي ايه، يمشي مرتاح. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي أي اتركي المطر. وإحنا ومنها أخذنا القلع بتاع المركب، قلع بتاع المركب بيقولك المركب أقلعت، أقلعت يعني تركت السكون اللي كانت عليه على الشط خلاص وفردت الايه، ولذلك يقولك ده فلان فرد قلوعه يعني ايه مشي. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. غيض الماء مادة غاضة تستعمل لازمة وتستعمل متعدية، غاض الماء وغاض الله الماء يصح الاثنين، لأنه مدام قال غيض الماء وبناها كده للمجهول يبقى من اللي غوضه الله، غاض الله الماء. وقضي الأمر واستوت على الجودي، استوت اللي هي ايه الفلك على الجود اللي هو الايه الجبل. وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا لهم ده بعد ايه، ده بعد نهائي ده الى يوم القيامة. نعم. ونادى نوح ربه، شوف بقى عاطفة الايه الابوة، عاطفة الابوة عاطفة محمودة، لان الأب يشحن بها على قدر حاجة البنوة، إما كانش فيه عاطفة ما تحملش أي أب أو أي أم متاعب الحضانة ومتاعب الرباية ومتاعب كذا، إما دي معمولة بإيه؟ معاطفة. سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام حينما قال الحق فيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أدى الأمور إيه على وجه التمام، لأن ربنا لما أمره أنه يرفع القواعد من البيت كان يكفيه أن يرفع القواعد على قدر ما تطول إيه يده ويبقى أدى ولا ما أداش، لا ده حب يرفعها أكتر شوية حتى بالاحتياج، فجاب حجر ووقف عليه عشان يعلي الكعبة إيه قيمة الحجر، ما هو لما يعليها يعليها قيمة الحجر. يبقى ده بده التمام ولا لا؟ التمام. قال إني جاعلك للناس إماما، لأنك مأمون على منهج الله لأنك تنفذه بإيه؟ بدقة. قال له إيه سيدنا إبراهيم؟ قال ومن ذريتي، برضو العاطفة، قال ومن إيه؟ ذريتي. قال له لا، لا ينال عهد الظالمين. المسألة مش النبوة ملهاش بنوة، النبوة لها أتباع، أبناء النبوة أتباعهم. فلما طلب الخير لمكة قال له ومن كفر؟ قال له ارزق اهلها من الثمرات من امن. لان ايه اللي حصل عنده؟ اللي عنده راسيه في مخه ايه؟ لا ينال عهد الظالمين. فلما جه يدعي وارزق اهله من الثمرات استدرك وقال من امن. ام ربنا قال له لا، انت نقلت المساله، ومن كفر فامتعه. لان دي فرق بين رزق الربوبيه وتكليفات الالوهيه، في فرق بين الاثنين. دي بياخدها الكافر، قال ومن كفر. اذا يعني بدينا نقول ان في عاطفه ايه؟ عاطفه الابوه. ولذلك تجد عاطفه الابوه او الامومه تتناسب مع حاجه الابن تناسبا عكسيا. ان كان الابن قوي العاطفه ايه؟ تقيله. طب افرض ان في اخوين غني وفقير، والغني هو اللي قائم بامر الابوين وهو اللي بيجيب لهم وهو اللي بيصرف عليهم، والولد الفقير ما عندوش حاجه. قلب الابوين مع مين؟ مع الفقير، لان الضعيف والمريض الغائب. اذا كلما كان الابن في حاجه يكون العطف ايه؟ طاقه العطف. فمع المساله دي، مع ان ابنه بقى من المغرقين، قال له ايه؟ ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. طب إيه إن ابني من أهلي؟ ما احنا عارفين إن الابن من الأهل. قال لك لأنه قال وأهلك. نحن نفهم كل زوجين وأهلك، فيبقى المبرر لنداء نوح إيه؟ إنه من أهله. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، انت قيل واهلك وانت احكم الحاكمين. مع ذلك انت لما عملت فيه كده انا ما غلطتش بحاجه، لازم لك حكمه فيه. انت ايه؟ احكم الايه؟ الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك. انه ليس ليريد ان يلفت نوح إلى أن أهلية الأنبياء ليست أهلية الدم واللحم، وإنما أهلية المنهج والاتباع. وإذا ما قست ابنك على هذا القانون يطلع مش من أهل. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان وهو فارسي: سلمان منا آل البيت، في أحسن من كده إيه؟ يبقى اذا البنوه بالنسبه للانبياء ايه؟ بنوه اتباع مش بنوه نسب. وبعد ذلك انظر الى دقه الاداء في قوله انه ليس من اهلك. ايه العله؟ ايه الحيثيه انه مش من اهلك؟ انه عمل غير صالح. الله، فكان البنوه عمل ولا ذات؟ يبقى عمل. وما دام ما عملش، ما هوش عمل، يبقى مش من اهلك. قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. مش انه عامل غير صالح، الذات منكوره هنا، لانه عمل تبقى ذات حدث من العمل، فهو عمله ايه؟ جعله عمل. زي ما تقول مش فلان شرير، فلان شر. مش فلان فلان خير، فلان خير معه، فلان مش جواد يقول لك فلان جود. يبقى انه ايه؟ فكأن المحكوم عليه في البنوة للانبياء ليس الدم وليس الشحم واللحم، وانما هو ايه؟ الاتباع. دليل انه قال إيه؟ انه ايه؟ عمل غير. ولو كان عملا صالحا يبقى مين؟ يبقى ابنك. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني قبل ما تسأل السؤال فكر فيه إيه؟ فكر كويس. ولا غبار على الأنبياء حين يربيهم ربهم. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفر لي يعني الزلة دي، إن ما غفرتها ليش حكون من الإيه؟ من الخاسرين. ده ايه؟ مش لجاج في الله، ده اعتراف منه بان هفوة ما كان يصح عن ايه ان تكون. قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. كلمه اعوذ بك، قال يا ربي انا لما احب اسال بالعلم مش هقدر احوش نفسي، انما انت اللي تقدر تحوشني ان اسال. شو التسليم المطلق؟ تسليم ايه؟ مطلق. إني أعوذ، لأنك لا تعوذ من شيء بشيء إلا أن قوتك لا تقدر على أن تمتنع عنه. قيل يا نوح اهبط بسلام منا. اهبط بسلام منا يدل على أنه بيقول له انزل بقى من إيه؟ من السفينة، لتباشر مهمتك في الإيه؟ لتباشر مهمتك الإيمانية في أرضك فيها مقومات الحياة مما حملت من كل زوجين اثنين، وفيها المؤمنون لسه ما فيش فيهم حاجة، كلهم ناس وجايين من تجربة. هذه التجربة هتظل في ايه؟ في بالهم حينما يرون انفسهم قد نجوا وهم الايه اللي قالوا عليهم ايه؟ اراذلنا بادي الرأي. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. كلمة أمم ممن معك، قال لك إيه؟ ما هو مش حامل أهله ودول من الإنس، مش حامل الوحوش والسباع ودول أمم أخرين، الطير مش أمم، مش عارف الحيوانات والدواب مش أمم، وعلى أمم ممن معك. الأمة الأساسية اللي هي كده اللي هي الإنسان، والأمم الخادمة اللي هي ما عليه. يبقى لك مقومات الحياة ايمانا، ما فيش لا كفر بقى ولا حاجه، عشان تفرغوا الى مهمه ايمانيه في الايه؟ تفرغوا الى مهمه ايمانيه في الارض. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. السلام هو الامن والاطمئنان. ليه؟ لان لم يعد هناك من الكافرين ما ينغص عليك امرك، ولا قولوا جادلتنا فأكثرت إيه جدالنا، ولا يقولوا له إن أنت مفترٍ ولا في حاجة. هذا السلام، هذا الأمن، واللي معك كلهم مؤمنين، وشاهدوا أنك بواسطة منهجك الذي بلغته عن الله لهم نجوا من هذا الإيه؟ من هذا العذاب. يبقى هذا السلام. طب وبركات؟ قال لك البركة هي أن يعطي القليل الكثير. يقول لك ده الشيء ده مبروك. يعني مثلا افرض انك انت قعدت تاكل كده، وبعد ذلك جه غدا مثلا الاثنين، وبعدين جه خمسه سته كالو، تقول ده والله الاكل كان ايه؟ يبقى ان يؤدي القليل ايه؟ الكثير مع مظنه ان القليل لا يفي. طب ودي تيجي ليه؟ أم قال لك لانه كونه حامل من كل نوع زوجين اثنين ده قال لك حياتك كسر، وهيبقى في ايه حاجات وعلى أمم ممن معك. أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هل تلك طبيعة الإنسان؟ طب أنتوا نجيتوا وأنتوا كنتوا الصفوة المؤمنة، ومش تبقى كان المفروض بقى أنكم تقيتوا؟ قال لك لا، بمضي الزمن تطرأ الغفلة على المؤمنين بمنهج، وبعد ذلك يأتي الجيل اللي بعدهم يقوم يشوف ايه؟ غفل عن منهج وأسوى في الأعمال التي لا تتفق مع المنهج. يبقى المؤثرات في الأجيال اللي تيجي بعده كم مؤثر؟ الغفلة أثرت أولا على الجيل الأول، ابتدى ايه؟ ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الايه؟ الوقت. والوقت يعني لزعة جمرة النار كده، تقوم تعمل علامة كده، ثم ينام يعني يغفل الغفلة، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل ده بقى الجمرة تقعد مدة علشان تبقبش. إذن الغفلة تطرأ على من؟ على الناس اللي عندهم منهج. يوم أنت تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، ما ازاي تيجي الغفله؟ ده دول جماعه مؤمنين ونجوم ومش عارف ايه وتجربه شافوها ايه منين. قام قال لك الغفله بقى تعرض الفتن على القلوب كالحصير. احنا نعرف اللي بينسج الحصير بيعمل ايه، بيجيب عود الاول وبعدين يجيب ايه عود ثاني وبعدين يجيب عود ثالث. كل ما يجي عود يزود الايه الرقعه. اهو الفتن بتعرض على القلوب كالحصير عودا عودا، او في روايات عودا عودا، فايما قلب اسلبها قبلها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر اللي هو النكتة السوداء أسود مرباد عليه غبرة كالكوز مجخيا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فنعوذ بالله من طروء فتنة الغفلة على القلوب. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. نمتعهم برضو متاع الحياة الدنيا وما نضنش عليهم، لكن هيجي لهم عذاب. اللي هم من بقى اللي هيبتدوا في نظام الايه الغفلة عن منهج الايه الله. فإذا ما جاء جيل على الغافلين يبقى له مؤثر الاثنين، المؤثر الأول غفلته هو وأسوة الغافلين من قبله، يبقى تبصمون. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب إيه؟ عذاب أليم. لأن من ذرية نوح هيجي مين؟ ما هو إلى عاد أخاهم هودا، وهود شوف عمل إيه اللي حصل، وإلى ثمود أخاهم إيه؟ صالحا، وقوم لوط، وقوم كل دول من بعده. يبقى أمم سنمتعهم إيه؟ ثم يمسهم منا عذاب أليم حينما يغفلون عن المنهج تباعا، وبعد ذلك تصبح الفتنة على قلوبهم كالران الذي يقول الله فيه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تلك من أنباء الغيب. احنا قلنا ان تلك إشارة وخطاب، إشارة وخطاب. المخاطب من؟ رسول الله. ما دام بالكاف كده الإفرادية المخاطب مين؟ رسول الله. وتي إشارة إلى شيء، تي إلى القصة بتاعت نوح، إلى السفينة وما يتبعها. تلك من أنباء الغيب اللي أنت ما كنتش معصرها ولا شايفها، ولم يعلم عنك أنك جلست إلى معلم، ولم يؤثر عنك أنك قرأت في كتاب، ما عرف عنك شيء من هذا. ولذلك تأتي كل ما كنات القرآن، ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ما دمت لم تكن ولم تقرأ ولم تتعلم عن معلم، فمن علمك؟ إنما علمه الله. نعم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. كأن الله سبحانه وتعالى أخذ القصة من نوح وأراد بها إلقاء الأسوة وإلقاء العبرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يثق بأن كل رسول إنما يصنع حركته الإيمانية المنهجية بعين من الله، وأنه لن يسلمه إلى خصومه ولا إلى أعدائه. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك حتى اللي قاعدين اللي وياك من قبل هذا، فاصبر لأنك قد عرفت نتيجة الصبر بتاع ألف سنة لخمسين إيه إن العاقبة للمتقين. ثم جاءت قصة أخرى في قوله سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا. بعد قصة نوح قال إلى عاد أخاهم هودا، ونحن نعلم

الله. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. واذكروا جيدا إن احنا قلنا كل مواكب الرسل جاءت بهذه العبارة، لا أسألكم عليه أجرا إلا مين؟ إلا إبراهيم ومين؟ وموسى. إبراهيم علشان حكاية إيه؟ لأبيه. وموسى عشان أولم نربك فينا إيه؟ فينا وليدا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الاستغفار قلنا طلب المغفرة من ذنب وقع، وتوبوا إليه يعني ارجعوا إليه فلا تذنبون ذنوبا جديدة، ما تعملش ذنوب ناشئة بقى. الاستغفار عشان اللي فات، وبعدين التوبة عشان ما يجيش إيه حتى لا يأتي ذنب جديد. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يبقى إذا الاستغفار بيعمل إيه؟ الاستغفار إقرار بالتقصير في الذنوب، وما دام قصرنا في الذنوب بنقول له يا رب اغفر لنا. يبقى ساعة ما بتطلب المغفرة من الله إيمان منك بأن تكليفه لك كان تكليفا حقا، وانت بتطلب منه انه يغفر، وما دام بتطلب منه ان يغفر الذي فات يبقى ما تجددش ذنوب جديده وتوب الى مين؟ لانكم لا تاخذون رتابه الحياه، وان الكون مسخر لخدمتكم، الارض تنبت لكم اذا زرعتم فيها، والسماء تمطر لكم كذا، والحيوانات تؤدي لكم الخدمات، وهو إلى آخره. رتابة النعمة قد تنسيك مسبب النعمة. الرتابة تنسيك. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى بإيه؟ بالأسباب. ولذلك تجد الناس حين يعز عليها شيء من مقومات الحياة تطول لفتتهم كلما اتسعت حضارتهم، تطول لفتتهم إلى الله كلما اتسعت الحضارة. إزاي؟ كان زمان لما ما يلاقوش المية في البير يفزعوا إلى الله بالمطر، إنما دلوقتي لما ما يلاقيش المية في الحنفية نجل على الكبانية ونشوف إيه. كل ما تيجي وسائط يبعد الإنسان على الله بأسبابه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.